الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنجاوب على الأسئلة الواردة لأول يوم من رمضان. يقول السائل: شيخنا في أحد الطلبة عندنا هنا في بلدنا، والده منعه من ذهاب للدروس العلمية وإقامة الصلوات الخمس في المسجد بسبب مرض كورونا، لكن في هذه البلدة لم ينتشر المرض ولا منعونا من إقامة الصلاة، فماذا يصنع؟ هل يخالف والده أم يطيعه في مثل هذا؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب أن الوالد أو الوالدة إذا منعوا الولد من حضور الجماعة ومن الخروج، لا لأجل مطلق توجس وخوف غير معلوم، فإنه لا يطيع الإنسان والده في ترك الواجب. لكن إذا كان الأمر أن الوالد يأمر ابنه بعدم الذهاب إلى المسجد لخوف واقع وخوف معروف منتشر في البلدان، وإن لم يكن موجودا في هذا البلد، فإن عليه أن يطيع أباه وأن يطيع أمه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: شيخنا، هناك أحد الإخوة يدعو إلى الفصيل العسكري، ما أدري إيش يعني فصيل العسكري هذا، ويقول: نحن نحمي بعضنا بعضا، وإذا خالفنا أحد من الإخوة كيف نتصرف معه؟ أولا، إنشاء الفصائل العسكرية لا تجوز، إنشاء الفصائل العسكرية لا تجوز أبدا. الواجب علينا أن نكون تحت ولاة أمر المسلمين إذا كان هناك مسلمين، وإذا لم يكن هناك مسلمين كمن يعيش في بلد أهل السنة فيها أقلية أو يعيشون في بلاد الكفار، فعليه من يدعو بالتي هي أحسن للتي أقوم دون إقامة هذه الفصائل العسكرية، حتى يجعل الله عز وجل لهم فرجا ومخرجا. هذا هو المنهج السلفي. وأما إنشاء الفصائل العسكرية فليس هذا من المنهج السلفي، لأن هذه الفصائل العسكرية في من بلاد الكفار ومن غير بلاد الكفار تتخذ ذريعة إلى الهلكة عياذا بالله تبارك وتعالى. يقول السائل: حفظكم الله، ما حكم تسمية الرجل لولده بالمر؟ تسمية الولد بالمر، الحقيقة أن هذا الاسم مكروه، كل اسم يدل على معنى غير طيب فإنه يكون مكروها، مثل ما لو سمى إنسان ابنه ذئبا فهذا أمر مكروه، لو سمى ابنه علقمة يعني هذا مكروه، مثل ما لو سمى ابنه سما فهذا أمر مكروه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز أخذ كرتون ماشلة لعائلة هندية مسيحية؟ إذا كانت هذه الماشلة أو هذا السلة أو هذا الكرتون من الأكل والطعام إذا كان ملكا لهذه العائلة فيجوز، إذا كان ملكا لك فيجوز لك أن تعطيه لعائلة هندية أو مسيحية ما داموا في ذمة المسلمين. فالواجب على المسلمين اليوم في مثل هذه الظروف أن يعينوا من يعيشون معنا ولو كانوا كفارا إذا كانوا محتاجين، لأنهم في ذمتنا، فالواجب علينا أن نعينهم. لكن هل يجوز دفع الزكاة إليهم؟ الجواب أنه لا يجوز دفع الزكاة إلا إلى فقراء المسلمين، بخلاف مطلق الصدقات فإنها تدفع للفقراء وللأغنياء. يقول السائل: امرأة حامل بالشهر الثاني تعمدت إجهاض الجنين بسبب أن أولادها كثر وهم ستة، فهي مكتفية بالذي عندها، ما الحكم في ذلك؟ الجواب أنه يجوز للإنسان، يجوز للرجل أو للمرأة إذا كان عندهم ستة أولاد أن يكتفوا بالأولاد، ولكن لا يجوز إجهاض الجنين. إجهاض الجنين بعد 40 محرم، إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه محرم باتفاق العلماء، هذا مهما كان السبب والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا أفطر المسلم في نهار رمضان من غير عذر، لماذا عليه القضاء وما الدليل على ذلك؟ أولا، هذه المسألة مسألة خلافية. من أفطر في نهار رمضان عامدا هل عليه القضاء أو لا؟ جمهور العلماء أن عليه التوبة والقضاء، ومن أهل العلم من يقول إن عليه التوبة وليس عليه إلا هذا، ليس عليه إلا التوبة. ومن أهل العلم وهم الحنفية يقولون: من تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان فإن عليه التوبة والقضاء والكفارة المغلظة، وهذا هو أوجه الأقوال، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى إذا كان أوجب، إذا كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أوجب على من أكل أو شرب في نهار رمضان أو جامع عمدا أن عليه القضاء وأن عليه الكفارة، فإذا كان المجامع في نهار رمضان هو صائم ثم جامع فعليه هذه الكفارة المغلظة، فكيف بمن لم يصم؟ فلا ريب أن عليه الكفارة المغلظة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: امرأة مصابة بالسكر من النوع الأول منذ صغرها، منع الأطباء من الصوم وهي تجاهد نفسها في كل سنة على الصوم، وإن شق عليها الصوم في يوم دفعت عنه كفارة لأنها لا تستطيع القضاء. الآن هي حامل ومنع الأطباء من الصيام وسوف تدفع كفارة، هل يصح أم أنها تجاهد نفسها لصوم القضاء مع أنه مرض لا يرجى به؟ إذا شهد الطبيبان مسلمان بأنها لا تستطيع الصوم مع هذا المرض إلا بجهد شديد فإنه يجزئها الكفارة، فإنه يجزئها الكفارة. فإن الإنسان الذي مرضه دائم ولا يستطيع الصوم إلا بمشقة مضرة للصحة أو مهلكة للبدن، كما لو أنها لو صامت أصيبت بالإغماء، أو أنها لو صامت أصيبت بالجلطة الدماغية مثلا، فهنا نقول لا يجوز لك أن تصومي، والواجب إطعامه عن كل يوم. يقول السائل: إذا كان عندي مشكلة في التبول أو الغازات، هل يجوز أن نتوضأ مرة واحدة فقط حتى إذا خرج ريح أكمل الصلاة، لأن تكرار الوضوء يتعبني جدا؟ إذا كان هذا المرض كثير مع الإنسان فيكون حكمه، أعني حكمه المخرج للريح على الدوام، كحكم سلس البول، فإن عليه إذا أذن المؤذن أن يتوضأ ثم يصلي حتى لو خرج الريح، لا يلتفت، حاله كحال من به سلس البول، والله تعالى أعلم. يقول السائل: من لا يستطيع السجود على الأرض هل يشرع له الإيماء لسجود التلاوة وهو جالس على الكرسي قياسا على السجود في الصلاة؟ الجواب نعم، من لم يقدر على السجود في الصلاة أو لم يقدر على سجود التلاوة أو لم يقدر على سجود الشكر فإنه يومئ إيماء. يقول السائل: اختلف الناس هنا في التقويم، هل المعتمد تقويم من القرى؟ حيث اختلفت التقاويم عندنا في كندا لا سيما في وقت صلاة الفجر. إذا كان الإخوة هناك مختلفون فيما بينكم، يعني الإخوة في كندا المسلمون مختلفون فيما بينهم، فالواجب عليهم أن يعتمدوا تقويم أم القرى رفعا للخلاف، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندنا يحددون أوقات الإمساك فجرا في تركيا، فهل نمسك معهم أم كيف؟ فالدولة تعتمد الحساب الفلكي، وهي قد وضعت أوقات الإفطار والإمساك، ويرفع الأذان مع وقت الإمساك والإفطار، ونحن لا نستطيع أن نتحرى طلوع الفجر ولا غروب الشمس. نقول: الواجب عليكم إذا سمعتم أذان الفجر أن تمسكوا، الواجب عليكم إذا سمعتم أذان الفجر أن تمسكوا، وإذا سمعتم أذان المغرب أن تفطروا، إلا إذا تيقنتم أن المؤذنين يؤذنون بعد الفجر الصادق بمدة، فحينئذ الواجب عليكم أن تمسكوا قبل أذان من يؤذن متأخرا. وأما الحساب الفلكي فإنه التقاويم التي هي على الحسابات الفلكية هي لا تكون دقيقة لكن تكون تقريبية. فلو أن الإنسان مثلا أمسك معها احتياطا لا أرى بأسا بذلك، لا سيما إذا لم يكن قادرا على معرفة طلوع الفجر الصادق ولا غروب الشمس. يقول السائل: ذكرتم أن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت أو يساوي حسنة كاملة كما أنك فعلته. يقول: كيف نوفق بينه وبين حديث فهو بنيته، هو هنا لم يعمل فكيف يأخذ أجر الفاعل؟ الجواب أن الفاعلين ينقسمون إلى قسمين: فاعل عمل نوى وعمل، وفاعل نوى وهم ولكن جاء مانع فمنع، فهو كالأول. يعني مثلا إنسان أراد أن يبني مسجدا وجمع المال لهذا ثم سرق ماله، فهو كمن بنى مسجدا لأنه هم لكن جاء مانع خارج عن إرادته، فهو كالفاعل. كما قال صلى الله عليه وسلم: ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا وفي المدينة أناس شاركوكم في الأجر. قالوا: وهم في المدينة يا رسول الله؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر. ومما يدل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر قال الله: اكتب عمل عبدي كما لو كان صحيحا مقيما. والله تعالى أعلم. يقول في سؤال الثاني: من هم بسيئة فلم يعملها مع قدرته وذلك لله عز وجل كتبت له حسنة، هل هذا الفهم صحيح؟ الجواب نعم، هذا الفهم صحيح. من هم بسيئة فلم يعملها مع قدرته على السيئة خوفا من الله فإنها تكتب له حسنة. لماذا تكتب له حسنة؟ لأنه تركها خوفا من الله، والخوف من الله واجتناب المحرمات خوفا من الله حسنة. كما أن الاجتناب كلية حسنات، فترك السيئات خوفا من الله حسنة. فمثلا لو أن إنسان ذهب وهو في بلاد الغرب إلى أحد المطاعم فجيء له بكأس من الخمر، فهو لم يشرب الخمر خوفا من الله فإنه يكتب له حسنة كاملة. يقول السائل في سؤاله الثالث: من هم بسيئة ثم تركها بدون قدرته لا شيء عليه. الجواب السؤال: هل يعني لم يتركها لله ولا عجزا؟ لا، هذا الرجل تركها عجزا، فالذي يترك السيئة عجزا لا يكتب له شيء. لكن هنا لابد أن ننتبه أن العجز عجزان: عجز يكون ناشئا عن العبد، وعجز يكون ناشئا خارجا عن العبد. ولنضرب مثلا لهذا وهذا. فلو أن إنسانا أراد أن يقتل إنسانا لكن الآخر استعجله فقتله قبل أن يقتل هذا ذاك، فهنا لا يقال إن هذا لا شيء عليه، بل هذا كما لو أنه قتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. فلما قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني لماذا هو يعتبر قاتلا؟ قال: إنه هم بقتل أخيه. لكن لماذا عجز؟ العجز كان منه، العجز كان منه، فهو لم يقدر على مقاومة الآخر، فلذلك تكتب عليه سيئة كاملة كما لو فعلها. أما آخر أراد أن يشرب الخمر فبحث فلم يجد، فكان المانع من خارج عنه، فهنا لا شيء عليه. ولكن هل سعيه وبحثه تكتب عليه سعي وبحث في السيئات؟ الجواب نعم. يقول السائل: إن استحضار نية المآلات أمرها عظيم، ويتميز صاحبها عمن لم يستحضرها. السؤال: أوليس المخلص يحصل جميع المآلات والثمرات المترتبة على العبادات سواء علمها واستحضرها أم لم يعلمها ولم يستحضرها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن من عمل طاعة لا يلزم أن يكون مستحضرا لجميع المآلات، ولا أن يستحضر الجميع الحسنات المترتبة على هذا العمل، يكفي أنه فعلها، لكن استحضار هذه الأمور ربما يعظم الأمر فيقع منه أفضل مما يقع من غيره. فمثلا لو أن الإنسان استحضر أن الصوم لله وأن الله يجزي به عظم الصوم، وآخر يدرك أن الصوم فرضه الله ولكن غاب عن ذهنه أن ثوابه من عند الله لا يعلم ما هو إلا العظيم جل في علاه، فهذا له أجر الصوم ولكن لا يكون مثل الأول. هذا المقصود، إنسان صلى ولم يستحضر جميع فضائل الصلوات، تقول هو كمن استحضر جميع أنواع الصلوات من حيث تحصيله على أجر الصلاة، ولكن المستحضر للفضائل المستحضر للمآلات ربما يكون أداؤه أحسن للعمل، ومن هنا يختلف هذا مع ذاك والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز مس كتاب المختصر في تفسير القرآن بدون وضوء؟ الجواب: نعم، يجوز مس كتاب المختصر في تفسير القرآن بدون وضوء، لأنه مختصر لتفسير القرآن مع المصحف، والمنهي عنه هو مس المصحف بدون وضوء باتفاق السلف وأكثر الخلف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.